هل يجوز للحائض قراءة القرآن خاصة إذا كان لها حزب يومي معين ومداومة على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. سبق أن أحتمل من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، هذا هو الصواب، وهذا قول هو أصح قول العلماء. وفي قول آخر لبعض العلماء المنع، وأن لا تقرأ كجنوب، والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب، لأن الجنوب يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسرعة بالغسل فيقرأ، وهو ممنوع من القراءة على جنوب، هذا كونه جنوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أبوه لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، كان لا يحجز عن القراءة إلا الجنابة. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان جنوبا يدعو القرآن. أما المرأة الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وليس كان من جنس الجنوب، فالصواب أن لهما أن نقرأ من طريق الحفظ من طريق الغيب لا من طريق القراءة في المصحف، لكن يحتاج المصحف لمراجعة القرآن أو ما تحتاج إليه من تصحيح الأخطاء أو ما أشبه ذلك، فلا بأس من طريق الحائض من دون حائض تكون عليها قبطان أو حائض آخر حتى تفتش عن القرآن تراجع ما تحتاج إليه أو يراجع لها غيرها. أما حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ويجيب شيئا من القرآن هو حديث ضعيف من أهل العلم لا يصح للاحتجاج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في حال الوداع وهي حائض أن تفعل ماذا الحجاج؟ قال إلا الطواف هب غير أنها تطوي حتى تطهر. فدل ذلك على أنها لها أن تقرأ القرآن، يعني ما منهاها عن القرآن إلا منهاها عن الطواف حتى تطهر، والصلاة معروفة ما أنه يصلي الحائض، فالمقصود أنها لها عن الطواف حتى تطهر، فدل ذلك على أنها لا تنهى عن القرآن، لأن المهل يقرأ القرآن، الحاج يقرأ القرآن، فلو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لنبهها رضي الله عنها أن لا تقرأ حتى تطهر كما نبهها على الطواف. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.